الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، في نصدق الحديث كلام الله تعالى واحسن الهدي لمحمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. ثم بعد ذلك الدرس الثاني، درس كتاب السنه للامام بن ابي عاصم عليه رحمة الله تعالى، وزلنا في أبواب أو كتاب باب في مفارقة الجماعة، وكنا قد بدأنا الأسبوع القادم في كلام عن الاجتماع وعن الجماعة وعن صفات الجماعة التي تكلم عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وما هي الجماعة وكيف يتعرف عليها المرء وما خصائصها. وقلنا إن إحنا سنتكلم هذا الأسبوع إن شاء الله عن الافتراق والاختلاف الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث التي في الباب. مقال فيه الجماعة رحمة والفرقة عذاب، وأمر بالالتزام بالجماعة والنهي عن الافتراق. وكان حري بنا أن نبين الفرقة والافتراق والاختلاف، وما هي الفرقة التي تذم والفرقة التي لا تكون مذمومة، وكيف وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الفرقة. والله عز وجل قال: ولا يزالون مختلفين. والله قد قال أيضا: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. فكونا وقعت الفرقة، وشرعا نهى عنها الله عز وجل وقد وقعت كونا، فكيف السبيل في التعامل معها في النهي الشرعي عنها ووقوعها كونا، وماذا نفعل إذا حدثت الفرقة كونا، وكيف ندفعها لنحقق النهي عنها شرعا. فنتكلم أن الفرقة عذاب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ونهى عن ذلك الله عز وجل: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. وقال تعالى: وأقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما كان في غزوة، فجاء فكسع رجل من المهاجرين رجل من الأنصار، فقال الأنصاري: يا للأنصار. وقال المهاجري: يا للمهاجرين. فسمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما هذا؟ قالوا: رجل كسع رجل من المهاجرين رجل من الأنصار. فقال الأنصار: يا للأنصار. وقال المهاجري: يا للمهاجرين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوها فإنها ممتنة. وقال على أنه دعوها هذه العصبية التي ستؤدي إلى التفريق بين المسلمين. هذا نادى على المهاجرين وهذا نادى على الأنصار. النبي صلى الله عليه وسلم بين دعوها هذا الافتراق وهذا الاختلاف سيؤدي، بل هو من مظاهر الجاهلية التي كانت موجودة من قبل. ولذلك كان الكفار قد فطنوا، لذلك أهل الكفر فطنوا لهذه المسألة، فقالوا: إن أردتم أن تعلوا على المسلمين وأن يكون لكم اليد عليهم، فعليكم أولا أن تفرقوهم، تمنعوا وحدتهم. هذا هو السبيل لإمكانية أنكم تنتصروا عليهم وتكون لكم اليد عليهم، لأنهم إذا اجتمع أهل الإسلام ووحدوا الصفوف وكانوا على قلب رجل واحد وكانوا على جماعة واحدة لا يستطيع أن يوقفهم أحد. ولكن كما جاء في المبدأ الذي عندهم: فرق تسد. إذا استطعت أن تفرق بين المسلمين ستستطيع أن تأخذ كل فرقة على منفردة وتسد بين ذلك. فلذلك جاء النهي عن الافتراق وجاء النهي عن الاختلاف. ومع أن النهي قد جاء شرعا، لكن القدر قد بيّن بأنهم لابد يقع الاختلاف وتقع الفرقة، وتقع قدرا. وهذه من الحكم العظيمة التي سنبينها في نهاية البحث، على أن من حكمة ذلك التمحيص والتمييز والتبيين بين الصادق وبين الكاذب، بين المؤمن وبين المنافق. فهذه الفتنة لما تقع الفرقة والاختلاف يظهر فيها الذي على الإيمان الحق والذي يدعي الإيمان بذلك أيضا. فنقول: والصحيح أنك لا تقبل القدر بذلك، وسيأتي الكلام، قدر لابد أن تقبله وتسلم به، وقدر لا تقبله ولا تسلم به وتدفعه بالأسباب الشرعية التي لابد منك. وهذا النوع الثاني من الذي نحن فيه الافتراق والاختلاف، هو قدر سيقع لكن لابد لا ندفعه باجتماعي، بعمل بأساليب الاجتماعي والأسباب الاجتماعي والنهي عن أسباب الفرقة قد نعرج عليها أيضا. لكن أقول الفرقة أنواع، هناك فرقة أو فرقة محمود بها، يعني مأمور بها، أو محمودة أو مأمور بها. فرقة ومحمود، نعم، سلمي في فرق بين الفرقة والاختلاف. الفرقة هذه الفرقة الأولى فرقة مأمور بها مع أهل الكفر، بل أنت لابد أن تفعل، لابد أن تفارق بذلك. فرقة محمودة ومرغوب فيها، فرقة قد جاء الأمر بالقيام بها، والله عز وجل أمرك شرعا أن تقوم بهذه الفرقة وأن تفارق أهل الكفر وأن تفارق أهل الشرك حتى تنجو من عذابهم ومن أن تكون معهم. وهذه الفرقة بين أهل دين الحق وبين أهل الباطل، وفرقة بين أهل الإيمان أولياء الرحمن وبين أهل العصيان أولياء الشيطان. هذه الفرقة التي أمر الله عز وجل بها، وهذه قلنا فرقة واجبة أوجبها الله عز وجل، هي أصل أصيل في توحيد الله عز وجل، في ركن من أركان التوحيد الثلاثة. إن قلنا بأن له أركان ثلاثة، وهو حق له إيمان وكفر ولغ وبراء، وهنا هذا الولاء والبراء والمقصود هنا بمسألة الفرقة المحمودة الركن الأصيل في توحيد الله عز وجل. لا يستقيم التوحيد ولا يصح إلا بالفرقة، وهو الولاء لأهل الإيمان والبراء من أهل الكفر. وهذه الفرقة التي قلنا بها هي العلامة بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، الفرقة بين الدين الحق ودين الباطل. ولا شك أن الدين الحق هو دين الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، فأي دين آخر أيا كان فهو دين باطل، ولابد أن تفارقه وأن تبينه. وقد بين الله عز وجل أمثلة لكثير من سواء من الرسل أو غيرهم على هذه المفارقة. قال الله عز وجل: واتخذ الله إبراهيم خليلا. وليش اتخذ الله إبراهيم خليلا؟ لأنه أعلن توحيد ركن التوحيد الأعظم، وتقرب به إلى الله عز وجل لما قال لقومهم: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. هنا اعتزل وفارقهم إبراهيم عليه السلام لما اتخذوا الأرباب من دون الله وعبدوا من دون الله عز وجل. وهذا الاعتزال أحبه الله عز وجل بل أمر به، وهذا اعتزال أهل التوحيد والإيمان عن أهل الكفر وأهل الشرك والنفاق. قال تعالى أيضا عن شعيب رضي الله عليه الصلاة والسلام على نبينا: ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، أي باعد بيننا وبينهم. وهذه فرقة، يدعو شعيب على قومه الذين كفروا لم يؤمنوا به أن يفتح الله عز وجل أن يباعد بينه وبين قومه الذين كفروا ولم يؤمنوا. وهذه فرقة يحبها الله عز وجل، بل أوجبها كما قلت الله على عباده. بيّن لنا الله عز وجل أيضا في قصة الكهف كما قال سبحانه وتعالى: وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. دلالة واضحة جدا على الأمر بالاعتزال والفرقة، لأنهم كانوا أهل كفر أهل عصيان، فأمرهم الله عز وجل أن يعتزلوا هؤلاء الناس. وهذه الفرقة كما قلنا بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. وأيضا لما صرح إبراهيم عليه السلام أيضا في لما قال الله عز وجل: لقد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم البغضاء العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. أولا أعلن الفرقة إبراهيم عليه السلام بينهم وتبرأ بما يعبدون من دون الله، بل وزاد وكفرنا إيمان وكفر، يعني نقصد إثبات ونفي، إيمان وبراءة من الكفر وتبرأ منهم أيضا. وقال: كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا، حتى كمان صرح بالعداوة والبغضاء بينه لأنهم كانوا على الكفر حتى تؤمنوا بالله وحده. وهذا يبين لك المسألة في الغاية، حتى يؤمنوا، فإن آمنوا فكانوا من أهل الإسلام. هذه فرقة كلها واجبة بيانها الله عز وجل لنا في الكتاب على لسان أنبياء على على على من أفعال أنبيائه، بأنه لابد أنك تعلم لا تجد قلبا عامرا بالإيمان حقا وفيه محبة أو مودة لأهل الكفر. لا يمكن يجتمع أن رجل في قلب أحد أن يكون قلب مؤمن وقلب عامر بالإيمان وعنده مودة أو محبة لأهل الكفر بحال من الأحوال. هي علامة فارقة بين أهل النفاق وأهل الإخلاص، وهذه تجدها جلية في زمننا الآن لما يحدث للأمة من تكالب الكفار عليهم وعلى أهل الإسلام، فيظهر التمايز بين قلوب الناس، من حق قلوبهم على الكفار ومن حق قلوبهم على الإيمان. فهذه تبين لك الفرقة، حتى وإن لم تكن بيدك شيء، لكن الفرقة في القلوب، لأنك ستحاسب على القلب غير. حتى وإن لم تكن مستطيع أن تفعل شيء، ما عندك الإمكانية، إن القلب لابد أن يكون تقيسه، أنت تحب من؟ تفرح بانتصار أهل الإسلام أم تفرح بانتصار أهل الكفر؟ بتحزن لما يحدث لإخوانك المسلمين أم بتحزن لما يصيب الكافر مصيبة وأنت لا تحزن لما يصيب المسلم؟ وتقدم إلى الكفار يصيبهم شيء كأنك هم أو تلهم وتحبهم. فهذه علامات لابد أن المرء يكون عنده الفرقة هذه. قال تعالى: يا الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. تلقون إليهم بالمودة، يعني لابد من العداوة، نعم، لابد من البغض، نعم. الله عز وجل الذي أمرنا بذلك نهانا عن نكون بيننا وبينهم مودة، فضلا عن أنهم يحاربون أهل الإسلام. يعني هناك درجات في الكفار، ما في محارب والذمي وفي المعاهد والمستأمن. نتكلم الآن على أن أصبحت العداوة المودة للكفار الحربيين، مش الكافر حتى اللي هو اللي نقول ذمي ولا مستأمن، لا، ده المحبة والمودة أصبحت ذلك. فهؤلاء مع أنهم من أهل الحرب أيضا. وقال تعالى: يا الذين آمنوا اتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. إذن الظلم وكل الظلم، ربنا قال إن الله لا يهدي القوم أما الظالمين. من الظالمين هنا؟ الذين اتخذوا عدو لا حبيبا لهم، هذا المقصود هنا، مش الظالمين هم الكفار فقط، لا، ده الظالم وأشد، الذي اتخذ عدو الله حبيبا له ومحبا له ومودة له أيضا. الذي يشرك بالله ويسب بالله ويتجرأ على الله، أنت تتخذ ولي، أنت تتخذ تحبه ومودة وليا له، هذا الذي هذا أعظم ظلم لا شك في ذلك أيضا. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، لا تجد قوما يؤمنون. قال نفى الله عز وجل الإيمان عن القوم الذين يوادون من حاد الله إلى آخر الآية، ولو كانوا أقرب الناس إليه، وهو نفى عنهم الإيمان إن كان في القلب مودة لأهل الكفر والعصيان في ذلك. لذلك هذه الفرقة اللي قلناها الآن هي واجبة، وإن لم تكن هذه الفرقة موجودة العقيدة تتميع وتضيع عقيدة المسلم الحق. لذلك وهذا من أصل من أصول الدين، وأنتم لابد أننا نتكلم عنه ليلة نهار، لأن هذا الضرب في الثوابت موجود الآن، وما كان هذا موجود قديما، كان دي أصول ثابتة، لكن لزعزعة الإيمان وضعف إيمان الناس والأزمان وقلة العلم وانتشار الجهل ودخول أهل الكفر بمخططاتهم على أهل الإسلام وضعف القلوب والإيمان في قلوبهم، أصبحنا نزيل، مع أن دي أصول آيات كلها موجودة في التثبيت والأصول، لكن رجعنا أننا لابد أننا نتكلم عنها ليلة نهار، لأن القلوب تمايعت، والناس أصبحت الآن حتى وصلنا أن هم بعد ذلك كانوا يدعوا بالرحمة للكفار ويدعوا بالأسى لهم والحزن ومساعدتهم في نكائبهم، وهم يقتلون بأيديهم المسلمين ويودوهم على ذلك أيضا. فأين هنا علامات الإيمان؟ وهذا ما يجرك أحد يقول لك أصحنا وقت الاستضعاف ووقت، نعم أنت مستضعف وأنت الآن في ذلة، نعم، لكن هذا قلبك، هذا حد جواك، قلبك الذي بين صدرك، قادك بينك وبين ربك، أحد يملكه؟ لا أحد يملكه. هل أحد يفتش عن قلبك الآن يقول لك أنت ليه تعتقد في فلان؟ لكن هذا ستحاسب عليه إلا من رضي. فهنا الرضا والمودة والمحبة والبغض والكراهية كلها في القلوب، فلا أحد سيملك قلبك الآن لتتحجج بذلك، أنت ستسأل عن اعتقادك الذي في قلبك الآن. قال تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا تتقوا منهم تقاتل ويحذركم الله نفسه إلى الله المصير. إلا تتقوا منهم تقاتل، ابن عباس قال ألا يكون فعلا، وهذه مسألة أخرى نتكلم في وقتها عن مباحث أخرى، على أنه يريد أن يقول إن هنا تتقوا منهم تقاتل، هذا فقط قولا وليس فعلا، يعني ممكن تتقول ذلك لكن لا تتقي التقاتل فعلا، يعني إيش؟ لا تناصرهم على المسلمين فيكون هذا من التقية التي تقصدها. وهذا ضابط، لأن البعض ظلنا بأن التقية بأنك تؤدي الكفار على المسلمين خوفا منهم. ابن عباس قال لا، أن تكون التقية بالقول ممكن، لكنك لا تكون بالفعل فتنصر الكفار على المسلمين. أو هذه الفرقة القلبية لابد لها من أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، وليست قلبا فقط، ما هي قلبا وفعلا، لكن أنا أتكلم عن الأبسط الأدنى فيها، أن قلبك لابد أن يعتقد هذا الاعتقاد. بل أيضا لابد أن تكون الفرقة فكرية وبدنية وقلبية، لا يقترب المؤمن من الكافر، يعني لا يجلس مع الكافر، لا يقيم مع الكافر، لا يكون في كنف الكافر، لا يكون تحت إمرة الكافر، تحت قوانينهم، ويجلس بين أظهرهم ويتمتع بدنياهم بذلك، ويرجع يدعي بعد ذلك المفارقة. كيف تكون المفارقة؟ والله عز وجل يقول إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا لم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. أنكر الله عز وجل على هؤلاء الذين بقوا في مكة ولم يهاجروا، الاستضعاف الذي أنت فيه كنت تهاجر وتترك بلاد الكفر. لذلك كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنا بريء من كل مسلم جلس بين أظهره بين أظهر المشركين لا تراءى نارهما، أو لا تتراءى نارهما، وفي رواية برئت الذمة ممن أقام مع المشركين في دياره. وهذه الفرقة البدنية اللي نتكلم عنها، أنك لابد تفارق، لأن بعض أهل العلم تكلموا لأنك ممكن تجلس في بلاد الكفار إذا أمنت على دينك. حتى الموردي له كلام في هذه المسألة، وإن كنا يعني فيها رد على كلامه رحمة الله على الأئمة، على أنه لو رأى أن يقيم الإسلام فإنه يمكن أن يجلس، ولكن كيف ستقيم الإسلام؟ هل الإسلام تقيم أنك تذهب للمركز الإسلامي اللي بشقة من الشقق فتقيم صلاة الجمعة فيها كل أسبوع، وممكن تجتمع في الأعياد ولو كان قريب منك هتصلي؟ هذا إقامة الدين. إقامة الدين ليست الشعائر للصلاة فقط، إقامة الدين كيف أنت عايش تحت قوانينهم وتحت تشريعاتهم هم الذين يقومون بها، ولا تستطيع أن تغير في هذه الأمور شيئا. فنقول هذه الفرقة التي بيناها لابد، فرقة الواجبة على كل مسلم لابد أن تكون على الأقل في قلب المسلم، إن لم تكن في قلبي فلابد أن يراجع إيمانه بذلك أيضا. والفرقة البدنية بيناها اللي هي الإقامة بين بلاد الكفر، والصحيح أنه نقول بأنه يبعد كل البعد، والذين يجلسون في الخارج يعلمون هذا الأمر، أنك لا يمكن لك أن تقيم شرع الله عز وجل عندهم، لا يمكن أن تمكن لك، ده أنت ممكن بالعافية تروح تصلي الجمعة إذا عرفت تأخذ إذن تصلي الجمعة، وإلا هم لا يعتبرون لك شيء، ولا مدارسهم لا علاقة بالمزيد مسائل الطلاب ولا الجامعات ولا أي شيء، هو بس يكفل لك أنك ممكن في غرفة أنك تصلي فيها، حرية العبادة يعني، والغرفة دي هتبقى الصبح معبد يهودي بالليل كنيسة وفي الوسط وقت الصلاة لي، ما تهمه، المهم شيء أي حد عنده شعيرة من الشعائر في ملة يقوم يدخل يصلي فيها، ده أكثر شيء ممكن يقدمه لك يعني، وإن حتى تتطور يعني في بعض الأماكن، لكن هذا لا يمنع بأن العلو فيه لأهل الكفر بذلك، وكيف تحافظ على دينك. لذلك هم ما يريدون الأجيال التي تهاجر إليهم، ولما بيأتي أحد في السن الكبير يقول له إحنا أهلا بيك، لكن احنا عايزين أولادك، اللي يهمنا أولادك، اللي أولاده تأخذوهم ويدخلوهم معهم في الآلة بقى الخاصة من دايرته، هو يرجعوا الجيل اللي يطلع متربي هناك هذا لا يعلم شيء، ولن يمكن له عقيدة، ولا تجد له ولا ولاء ولا براء، لأنه متربي فين؟ في وسطي، وسط هؤلاء، فكيف يكون له؟ أنا لا أحب التمثيل في أمور معينة، لكني يعني أنظر لطبقة اللاعبين الكرة، مع أن هذه أنا يعني أنا الموضوع ده عندي فيه يعني شيء، لكن لاعبين الكرة الجدد اللي هم أصولهم مسلمة، أصولهم يعني هم لهم آباء وأمهات، خاصة اللي هم عايشين في إسبانيا وفرنسا والأمور دي، لهم من المغرب العربي أغلب أو من بعض أفريقيا المسلمة، وانظروا لحالهم الآن من حيث الإسلام، لتعلموا الأجيال اللي طالعة دي اللي هم طلعت من المهاجرين كيف حالهم الآن عند في إسلامهم الآن. من أشهر ما يكون قريبا سمعت يعني ما أرد أن أذكر اسما، لكن قريب في الأيام السابقة واحد مشهور جدا لو وقع يعني، الأصل أن أبوه مغربي مسلم وأمه أسبانية، وهو لما سئل قال أنا نشأت في أسرة مسلمة لكني لست مسلمة، ورجع لبلده الأصلية المغرب بيلعب معاهم كما قال، وليس له علاقة بالإسلام في شيء، واسمه مسلم من اسم نبي كمان، وماله هو ملوش علاقة، وغيره وغيره. أنا بكلم في المسألة دي ليه؟ شدود اللي اشتهروا ويعرف انه حالهم وصل ليش وغيره. يعني كان انا اقصد لعيب الكره تحديدا، لكن انا المشهور عند الناس يعني هم اسمائهم اشتهرت عند البعض، وخذ عندك غير ذلك من الامور. المهم حتى انا استفيد في ذلك، هذه الفرقه الاولى، الفرقه المأمور بالافتراق عنها. هذه على نوعين، قلنا اهل الكفر، اهل الكفر اولا، وهذه الفرقه ايضا النوع الثاني منها او القسم الثاني اهل البدع، فرقه مأمور بها مع اهل البدع ايضا، كما انت مأمور بها مع اهل الكفر انت مأمور بها مع اهل البدع ايضا. وليش البدع؟ لو رجعنا للمبتدع في تأصيله هو شر، بل شره عظيم، خاصة لو كانت البدع مكفرة أيضا، لأنه المبتدع هو كأنه مشرع، لأنه كأنه اتهم النبي صلى الله عليه وسلم بالتقصير في البلاغ، واتهمه بعدم تمام النصيحة للأمة، ولذلك هو شرع ابتدع في الدين وأتى، وكان نصر نفسه مشرعا مع الله عز وجل. قال تعالى: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. لابد أن تمايز وأن تفارق أهل البدع، هذا هو الحكمة. ليش بتفارق أهل البدع والمبتدع؟ لأنه نصب نفسه مشرعا مع الله عز وجل، واتهم النبي صلى الله عليه وسلم بالتقصير في البلاغ وفي البيان. وهؤلاء أيضا من الذين يضربون الشرع بالقدر، وأنواع كثيرة منهم الأمة الجبرية والقدرية والمعتزلة والجهمية والأشاعرة والمتردية والكرامية والمرجئة والخوارج، كل هؤلاء كلهم في بابه هؤلاء من المبتدعة، ولابد أنك تفارقهم في ذلك. كما كنا نتكلم في كتاب الدرس الماضي في أول درس المقدمة في الطحاوية، أن العقيدة مش اختيار، عقيدة أهل السنة والجماعة ليست اختيار، هي أنت وجب عليك أنك لا تعتقد إلا عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، وهي العقيدة الإجماعية اللي تكلمنا عنها. إجماعية يعني هي الذي إجماع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة عليها. انظر إلى أي عقيدة أخرى تجد لها إيه بدايات، الاعتزال لتاريخ، الجهمي لتاريخ، المرجئة له تاريخ، القدرية لها تاريخ، الأشاعرة والمتردية تاريخ، بداية ظهور الفرقة، بداية كل هذه بداية، وأول من أسس الفرقة من؟ طب تعالى لأهل السنة، في سيس للفرقة، في بداية للفرقة هو النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، اعتقاد واضح إجماعي. فأنت العقيدة مش اختيار لك، المذاهب الفقهية ممكن تكون فيها نوع من الاختيار. يعني أنت نشأت في بلد مذهب شافعي حنبلي مالكي، فالعلماء يقول أنت في بلد لا تخالف مذهب أهل بلدك، يعني إلا لو كنت وصلت لمرحلة من الدراسة وتنفرد، لكن ما أنت من العوام المقلدة متبع يبقى تدرس حتى المذهب السائد عندك في بلدك، هذا اختيار، لكنك طبعا الأصل تتبع الكتاب والسنة، لكن حتى تصل لهذا الاختيار للاجتهاد ستتبع مفتي معين على مذهب معين أو شيء معين، لكن العقيدة مش فيها اختيار، أنت لست مختارا، دي مسألة أصول. لذلك أنت لابد أنك تتبرأ من أهل البدع. كل الفرق التي تدع التي تدعت في دين الله عز وجل لابد، قال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، والله عز وجل قال له: ألا له الخلق والأمر. فكل مبتدع نازع الله عز وجل في التشريع، لذلك أنت كأنك تشرع مع الله. نقول: أعوذ بالله منك، آمنت بالله وبرسل الله، ندين بالله، ندين الله عز وجل بأنه لا يحق لنا أن نتبع هؤلاء، بل علينا مفارقتهم. وطبعا المسألة البدع بتفرق بين المبتدع وبين البدعة، بين العين وبين النوع عموما يعني أيضا، وهذه مسألة يعني مبحثها بيطول، لكن احنا بنؤصل الآن من ضمن الفرقة التي لابد أن تجتنبها مفارقة أهل البدع. قال عنه الله عز وجل، قال الله عز وجل عن النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. أنت لما تدقق النظر في المبتدعة وأفعالهم وتعلم مآلهم ولازم قولهم في التعدي على الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعلم لك لابد أن تفارقهم، لا تقبل بقولهم ولا تقبل ببدعتهم أيضا. وقد قال الله عز وجل عن النبي: وأنزلنا إليك الذكر لتبين الناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. إذا التبيين ليس لك، إحنا ليس لنا التبيين، التبيين قد بيّن الله عز وجل بكتابه وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم رسولا يبين لنا، نحن علينا فقط أننا نبلغ ما بيّن لنا، والنبي صلى الله عليه وسلم بلغ ما بيّن له أيضا. فأنت عليك أن تقول: سمعت وأطعت. وأجمل ما يقال بهذا الكلام كلام الزهري رحمه الله لما قال: من الله الرسالة، ومن الرسول البلاغ، ومنا السمع والطاعة. نحن مش إحنا اللي نشرع، لا، إحنا علينا السمع والطاعة بما جاء من الكتاب ومن السنة. وقد بين أحسن في خطبة الحاجة المشهورة لما قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، إلا أن قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، إياكم ومحدثات الأمور. ثم قال: فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وفي رواية عند النسائي: وكل ضلالة في النار. وحديث الصحيح: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. أيضا وحديث صلى الله عليه وسلم أيضا: المدينة حرم ما بين عائر إلى كذا، من من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا، وهذه العظيم في المسألة، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وأعظم ما يكون قوله سلم: إن الله حجب التوبة عن صاحب البدعة، يبين لك حجب التوبة، مع أن التوبة ده الكافر لا يحجب عنه التوبة. يعني الكافر، قال الله عز وجل: لقد كفر الذين قالوا إن الله المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، ثم قال سبحانه وتعالى: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. يعني حتى بعد الكفر الذي قاله والعظيم نسب إلى الله عز وجل الشرك والولد والتسليس، قال: أفلا يتوبون إلى الله والله ثم قال الله غفور رحيم. يعني لو تاب وتاب الله عز وجل عليه. لكن في المبتدع هذا نازع، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حجب التوبة على صاحب البدعة. ليش؟ ما يوفقه لا للتوبة، لأنه تعدى وعلى الله يعني تعدي شديد أيضا. وهم الذين بعضهم لا يدخلون الحوض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى الحوض وأراد، قال: أصحابي، فقال الملائكة: هم يدفعونهم عنه، لأنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. فقال: سحقا. ولذلك صاحب البدعة لابد من الفرقة بيننا وبينهم. ولذلك البعض كان يعني يتكلم معي ومع غيرنا، يعني ليش بتشتدوا أحيانا في بعض المواسم اللي يقال فيها بدعة وتقول ده؟ قلنا: لأن البدعة خطيرة جدا. لما بتنتشر البدعة خاصة بين أوساط الملتزمين وأوساط المسلمين، هذه معناها إماتة السنة، وأنت لابد تغضب لما تعلم فيها أوقات معينة يتكلموا فيها، يأتي فيها وقت البدع، لابد أنك تنتفض وأنك تحذر وأنك تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. ونحن قريبا هو داخلين على ليلة نصف من شعبان، والاجتماع في المساجد فيها للصلاة بدعة منكر. أنا أقولها تصريحا: الاجتماع في المساجد للصلاة جماعة في يوم النصف من ليلة نصف شعبان بدعة منكر. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية وقال غيره من العلماء: لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم الاجتماع هذا أصلا في المساجد للصلاة في ليلة النصف من شعبان، ولابد أن يحذر الناس من ذلك ويحذرون بعضهم البعض، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. ما أريد التفصيل في المسألة، لكن لأن وقتها جاء نحن هذه الأيام، فأريد أن أحذر إبراء للذمة فقط، حتى يعني أكون قد بينت ما أما البحث العلمية فيها ومناقشة هذا لها وقت آخر فيها. لكن نقول هنا الحق، حتى أيضا ننصف في الكلام عن المفارقة مع المبتدع، لابد أولا تثبت البدعة، تثبت أن البدعة واقعة، وهذه مسألة مهمة، لأن أيضا التجرؤ ما يجوز أنك ترمي أحد بالبدعة وترمي أنه مبتدع هكذا. ممكن اجتهد في مسألة أخطأ، ممكن يدين الله بمسألة بقول المرجوح، هذه مسألة. لابد أولا أنك تحقق، تحرر النزاع، تثبت أنها بدعة وأنها بدعة بالكتاب والسنة حقا، سواء خالف إجماع أهل السنة أو بالكتاب والسنة بذلك أيضا. وأيضا وإلا أن بعض الأمور قد يكون فيها اجتهاد، والاختلاف فيها قد يكون يعني يسوغ فيها الاجتهاد. لذلك أنت لا في فرق بين أننا نقول أن هذا الفعل بدعة وأننا أفسق أو أبدع الفاعل. أنا عشان ما كلمة حتى بالضبط لما قلته الآن، في فارق بين هذا الفعل هو بدعة وأن أنا أفسق عينا أو أبدع عينا، وأنك تخرج أحد من أهل السنة والجماعة، هذه لابد أنك فيها ضوابط ولها أمور لابد تحققها حتى تنسب إلى الفاعل، تقول أنت مبتدع عينا هكذا. لكن هنا ولذلك المسألة هنا لابد أنك تثبتها أولا، وإلا في بعض الأمور فيها خلاف فقهي، ولم يكن العلماء يفسقون ويبدعون أعيانا مع وجود الخلاف، لأنه ممكن يكون له وجه حتى ولم يقل به. وأنا أمثلة كثيرة كما قلنا في حتى في بعض الأمور الفقهية، ويعني ما أريد أسردها على ضيق الوقت في ذلك. لكن لابد أولا نثبت أنها بدعة بالكتاب والسنة أو إجماع السلف. الأمر الثاني أن تفرق بين النوع والعين، أن تفرق بين النوع. بعض العلماء المشهور له وقعوا في أمور هي بدعة، لكن لم يقل العلماء عنهم أنها مبتدعة، لكن قالوا هذا الفعل بدعة، هذا العمل بدعة. زي ما ابن تيمية قال كده، الاجتماع مثلا في المسجد في نصف شعبان هو بدعة، العمل بدعة، لكن قد يقوم بذلك أحد، فأنت تقول أنت مبتدع حتى تأتي به وتبينه وتعرفه وكذا وتسمع له، لكن هذا فعل. فرق بين الفعل، بين النوع وبين العين في ذلك أيضا. لذلك العلماء كثيرا ما وقعوا في بعض المخالفات، وكان أهل العلم يغضون الطرف، كما قلت أن ابن المبارك كان يقول بأننا إذا كسرت محاسن المرء عندنا العالم كنا لا نذكر مساوئه. مش احنا الان بنطلع كل مساوئ كل واحد يعني واحد. حتى لما يعني اكرر ان الجو العام اللي احنا عايشين فيه الان في نقد الشيوخ والدعاء واهل العلم شيء لا يمت الى العلم بصله ولا ما كان يفعله السلف مع بعضهم البعض. كانهم يتصيدون لاهل العلم الوقوع في الخطا ويكبروا وكانه كله اعتقاد خطا. وهذا ليس من عمل السلف في شيء. الذهبي يقول اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. هو في خبث لكن اذا بلغ الماء يعني ايش يقصد؟ يعني اذا كان الرجل محاسبه كثيره يعني في الدعوه سنوات وعقيدته منضبطه حتى لو عنده اخطاء في بعض الامور او بعض المسائل او اجتهد واخطا او مال لقول معين فيما فيه لكن المجمل العام لعقيدته صحيحه واعماله الحسنه كثيره وجهده في الدعوه ظاهر، دعوه الناس، هدايه الشباب او العمل مثلا في في في في في الفتوى او في التدريس او غير ذلك، فكان اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. حتى لو عنده اشياء لهذه تغمر فيما عنده. كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. فهنا ولو كانت في بدعه حقا تنصحه، تاتي به وتكلمه وتذهب اليه وتنصحه حتى ترد عن ما هو فيه. هذا هو داب السلف في التعامل مع ذلك. أما لو كان بعرف عنه من أهل البدع ويصر على البدعة وأنه يعني يدعو إليها إلى غير ذلك وينافع عنها وعلم ذلك، هذا أمر التعامل معه الذي نحن نتكلم عنه الآن، الفرقة له والمفارقة والتحذير منه وتحذير الناس من اتباعه أو السماع له أو الذهاب عنده أو غير ذلك، لأن هذه واجبة، هذه فرقة واجبة التي مع أهل البدعة. وهذه المسألة أيضا لا ضابط، ما أريد أستفيد أكثر من ذلك فيها، لكن سأخذ مثال كيف تعامل علي بن أبي طالب رضي الله عنه مع الخوارج. الخوارج كانوا يعيشون مع علي بن أبي طالب وكانوا معه، بل كانوا يصلون معه، فكان يخرج من الفجر فيلمزون إليه بالقول، يقولون لا حكم إلا الله، وهو ليش يلمزون على ما حدث بالتحكيم بينه وبين معاوية، وهو دائما رضي الله عن الجميع. فعلي يسمعهم، هو أمير المؤمنين وكان وقتها في الكوفة وهم يصلون، قالوا لكم منا إقامتكم وقتالكم معنا في الغنائم وكذا وكذا ما لم تفارقون أو لم تعتدوا. لما اجتمعوا بعد ذلك في حروراء وأرادوا قتاله، أرسل يوم ابن عباس أولا رضي الله عنه وتكلم معهم وفند بعض الشبه ورجع بالثلث أو الثلثان أولا، ثم لما تبقى وأرادوا القتال قاتله. وهذا يبين لك كيف تعامل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب والسلف مع حتى المبتدع، وكانوا معهم وكانوا يصلون معه، هو أمير المؤمنين ويلبزون بالقول. وهذه مسألة قلت لك ليش نتعلم كيف التعامل مع المخالف حتى مع البدع. والخوارج من أشر البدع لأنهم كانوا استباحوا دماء وسفكوا دماء، وإلى الآن الفكر الخوارج موجود، واستباحة الدماء وتكفير الناس بالمعاصي والكبائر موجود، وعدم الضبط للعلم لهذه المسألة موجود. ولكن انظر كيف كان التعامل معه حتى أنك يتبين لك أمر خلاص يبقى لابد لك من حكم آخر، لكن لابد من المفارقة. الثانية الفرقة المذمومة المنهي عنه، وهذا الذي المبحث الباب كان عليه، لعلي أطلت بالأولى لكنه لابد من الكلام لأنه كله يخص المسألة معنا. لكن هنا الفرقة المذمومة المنهي عنها التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم الفرقة عذاب، وهو التي المصنف أتى بها هنا وحذر منها من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم والآيات. وقد قلنا هذه الفرقة زمها الله عز وجل وزمها في آيات وفي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم زمها. قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقوله لا تفرقوا هذا نهي، والنهي الأصل للتحريم. قال تعالى واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وهنا مضاف لقوله لا تفرقوا، كأن الله عز وجل يبين بأنه إذا كنتم على حال الفرقة، والفرقة عذاب وهلك، والله قد دعا إلى الألفة والمحبة بينكم. قال وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وهذا يبين ابن عباس في تفسيره رضي الله عنهما يقول عليكم بالألفة فإن الألفة لنجاة، وإياكم الفرقة فما أهلك الأمم السابقة إلا الفرقة. وهذه الفرقة التي تقول مذموم عنها مذموما، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرضى لكم ثلاثة ويكره لكم ثلاثة، ويرضى لكم أن تعبدوا ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا، هذا الشاهد، ولا تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. هنا أمر بالاعتصام بحبل الله. ما هو حبل الله؟ ما هو حبل الله؟ الكتاب والسنة. من جمهور المفسرين على أن حبل الله والكتاب والسنة. فهذا هو سبيل الاجتماع. انتبهوا، الاجتماع الذي نقوله ليس اللملمة وتقول يعذر بعضنا بعض فيما اختلفنا فيه ونجتمع على ما اتفقنا عليه، لا، ليس هذا مقصودنا. احنا نقول هنا الاجتماع، الاجتماع على كتاب الله، على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما لو كان الخلاف يسوى وفي اجتهاد فهذا لا إشكال، كما سيأتي بعض المسائل في العقيدة يسيرة اختلف فيها الصحابة، سنبين عن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه، سماع الميت، إلى غير ذلك، لكنه المقصود هنا الاجتماع على الكتاب والسنة، ولا يمكن الاجتماع مع وجود الخلاف. أما من يتعمد مخالفة الكتاب والسنة فلا عذر فيه، لكن لو كان عنده بعض الاجتهاد في المسائل هذه التي يعذر فيها بذلك. إذن سبيل الاجتماع والائتلاف واضح، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. والاعتصام بحبل الله يعني الاعتصام بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي فهمه السلف رضوان الله عليهم. قد أحباهم الله عز وجل الفهم والعقل، فقالوا الكتاب والسنة هو الاعتصام بحبل الله عز وجل. وقد حذر الله عز وجل الأمة من الفرقة، لذلك قال وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. والشقاق هو إيش؟ التفرق والتفرق والتصدع. ولذلك حذر الله عز وجل من الظلم، لأنه يؤدي إلى الشقاق، يؤدي إلى الفرقة، يؤدي إلى إلى إلى, إلى, إلى تفريق الأمة في ذلك أيضا. والله عز وجل قد بين وحذر الأمة من الفرقة والسعي إلى الفرقة أيضا، لما قال سبحانه وتعالى في آيات سورة التوبة، قال والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وإيش؟ وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفون أن أرادوا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. تراها حقيقة واقعة، الديانة الإبراهيمية كأنهم ضرار، أصحاب المسجد الضرار، والذين اتخذوا المسجد الضرار وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله ولا يحلفون أن أرادوا إلا الحسنى. كل زمان في هؤلاء أهل النفاق، هم أرادوا مسجدا لكن ضرارا، وأرادوا تفرقة ما أرادوا تجميع للمسلمين، ده كانوا يريدوا المسجد ده ليكيدون فيه لأهل الإسلام، والله أوحى للنبي صلى الله عليه وسلم أن يهدموا بعد ذلك. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. فهذه فرقة، هذه ما يفعله أهل النفاق، وهذه هذا الذي يفعلونه يريدون أن يفرقون بين المسلمين، فأنك استمعت إليهم سيؤدي لك إلى التفريق بين المسلمين، وهذه الفرقة المزمومة ولا تسمع لهؤلاء ولا تستجيب لهم. ومن مظاهر ذلك التنفير، التنفير من تطبيق الكتاب والسنة. يخرج عليك من يقول لك إذا طبقوا الكتاب الشرع، طب إزاي تطبقوه في الزمان اللي إحنا فيه، الزمان اختلف، ده ما فيش بنوك في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، ده الحدود إزاي تقطعوا، وجماعات الرفق بالحيوانات والإنسان هتعملوا فيه تقطعوا اليد ومش عارف تعملوا إيه، والمرأة مين قال إنها تتغطى؟ كل هذا يريد إيش؟ أن ينفرك، سواء تصريحا من الكتاب والسنة أو تلميحا لك أيضا، ويريد أن يفارق المسلمين بين ذلك. والله عز وجل يقول وألف بين قلوبهم ولا أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. إذن هنا لابد أن ننتبه، كل وسيلة تصل إلى الألفة والمودة والاتحاد بين المسلمين على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة السلام، هذا الذي أنت أمرنا بها. وأما إن كانت المسألة على غير ذلك فهذه الفرقة التي مزمومة لا تتبعها لتطبيق المسلمين. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم دعا لكل شيء يؤدي إلى هذه الاجتماع، بل حتى قال الإنسان إذا حب أحدكم أحد فليعلمه أنه يحبه. ليش؟ إنه سيؤلف بينه، حتى بإعلام الحب ما في سبيل في الشرع جاء إلا للألفة للمودة. والرجل الذي قال الإنسان من عاد مريضا مشى في خراف الجنة، فإذا جلس عنده استنقع في الرحمة، الله أكبر، استنقع في الرحمة. فإذا خرج من عنده وكل به 70,000 ملك يستقبلون له ذلك اليوم. ده عشان زار مريض، فأدخل السرور في الألفة والمودة والرحمة، أفشوا السلام أيضا، وأطعموا الطعام، وصلوا الأرحام، وصلوا الناس نيام، تدخلون الجنة بسلام. كلها أمور أسباب قد تراها في الأخلاقيات وفي الأداب، لكنها كلها تدعو إلى الائتلاف والمودة، لا تدعو إلى الفرق. وأعظم من ذلك وأجمله، وتعاونوا على البر والتقوى. كل ما كان في تعاون على البر والتقوى أمرنا به، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، أي على الفرقة وعلى الاختلاف أيضا. فنقول كل وسيلة جاء بها الشر تدعو إلى الخير أمرنا بها والاجتماع، ووسيلة تدعو إلى الفرقة جاء الذم والنهي عنها أيضا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فساد ذات البين هي الحالقة. انتبه، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. فساد زاد البين، ذات البين، وهذه أيضا تؤدي إلى الافتراق. والنبي صلى الله عليه وسلم انظر إلى المعاملات، كل المعاملات تؤدي إلى التنازع والتشاجر والبغضاء بين المسلمين متبايعان، بين المتبايعين أيضا جاء النهي عنهم والزجر عنهم. قال: إياكم والظن أيضا، فإن الظن أكذب الحديث. وكل هذه كما قلنا أسباب تبين على أنه عليك أنك أولا تبتعد عن كل الأسباب والوسائل التي تؤدي إلى البغضاء وإلى الفرقة بين المسلمين، حتى بين الأداب الناس وأخلاقيات الكل. نتكلم في درس الصبر، يعني مثلا لما دعي إلى الصلاة في بيت ابن أم مكتوم، فلما سئل عن مالك بن الدخشة أو الدخيشة في بعض الروايات، قال: أين مالك بن الدخشة؟ قال بعض الصحابة قالوا: إيش، إنه منافق يا رسول الله. لما اكتفوا بذلك قالوا، لما قالوا إنه منافق قال: لا تقل ذلك، ألا تراه قد قال لا إله إلا الله مخلصا بها من قلبه، أو يريد بذلك وجه الله؟ قالوا: يا رسول الله، نريد وجهه مع المنافقين، أو نرى وجهه مع المنافقين. يعني ما اكتفوش بقالوا عنه ذلك وكلمة، لا لا، ده متتبعين، كأنهم يرون نرى وجهه مع المنافقين أو نصحته المنافقين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: دافع عنه كيف؟ أول مرة قال: لا تقل، ده يقول لا إله إلا الله يريد بها وجه الله. ثم قال: فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. كأن النبي يدفع عن الرجل ويزكيه بأنه قال التوحيد ويريد بها وجه الله عز وجل، فلا تظن به سوءا. وهذا الذي نحن لابد، إذا كان مع طبعا هذا صحابي، لكننا نقول من بعد ذلك كان الأولى من ذلك أهل العلم وأهل الفضل، أنك لا تظن بهم سوء، حتى لو رأيت منه شيء أأت له بعذر، لعله لم يطلع على الحادثة التي تتكلم عنها، لعله اجتهد أو أخطأ فيها، لعله منع لشيء أن يتكلم. لكن نحن الآن بنسارع جدا في إساءة الظن بأهل الفضل وأهل الصلاح وأهل العلم من باب أول. وأصبح التجرع على العلماء في كل بلد من البلدان. انظر العلماء هنا ما قالوا شيء عن لما حدث هنا، وما قالوا شيء عن اللي بيحدث هنا، وما قالوا. أنت إيش؟ ما تدري حال هؤلاء إيش؟ ما تدري هم يقولون أم لا، ينصحون أم لا. المسألة كما لا تظنون، المسألة كما قال المسوء لما قيل لمن لأنس: ألا تتكلم مع عثمان رضي الله عنه؟ قالوا: هل أخبركم كلما تكلمت معه؟ يعني بيروح له أنس يعني تكلم مع عثمان فيما قيل فيه. فأنكر عليه قالوا: هل أنا أخبركم كلما أتكلم معه، أو تعلمون ما أقول له؟ هو يطلع الإنسان يمسك ميكروفون ويطلع التسجيلات زي ما أنتم عايزين ويقولوا فلان إحنا قلنا له كده وعناش كلام فيه، أين المصالح والمفاسد والسياسة الشرعية والمقاصد الشريعة والنصيحة لأهل العلم وأولياء الأمور ولغير ذلك؟ كيف هذه كلها أمور في الشرع، لكن الناس في جهل وفي عندهم نوع من الجهل حقيقة عميق جدا، وهم يدعون جهل مركب، لأن اللي بيتكلم بيدعي أنه فاهم. يعني المشكلة كمان إن اللي بيدخلوا في هذا الباب هو مدعي أنه بيفهم، فبيقعون في إساءة الظن وسحب العوام إلى أن يسيء الظن بأهل العلم. وهذا مقصود، قلناه أكثر من مرة، الخطة هي تكسير العلماء، تكسير رؤوس العلماء، وجعل الناس ينفضون من حوله، وطلبة العلم من بعدهم طبعا. ولو العلم لما يقع طلاب العلم اللي وراها يقعوا أيضا، تظن أنهم مش هتركوا شيء، وبالتالي الناس لا تلتفت لأحد ولا تأخذ العلم من أحد ولا تسمع لأحد. وهذه خطة مقصودة، فأصبح نحن نهدم بأيدينا الآن هذا الأمر، ونتبع ما يريدونه. إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. قال: ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. كل هذه أمور بيانات الشريعة في النهي عن الفرقة، كما قال عليه السلام لما حدث مع المهاجرين والأنصار: يا للمهاجرين يا للأنصار، قال: دعوها فإنها منتنة. فهذا يعني دعوها فإنها منتنة أيضا. فنقول إن هذه الفرقة واجبة واجبة، لابد أننا نفارق أهل الناس في الفرقة هذه مذمومة، وهي الفرقة التي تكون بين المسلمين وبين بعضهم البعض. ثم جاءت الفرقة التي الموضع الثالث التي يعني نهينا عنها شرعا، لكن قد أخبرنا بوقوعها قدرا، ستقع قدرا لكن نهينا عنها شرعا، وقد معنا النبي صلى الله عليه وسلم قد بين لنا، والله قد بين لنا وحذرنا منها، والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين الوسائل التي يعني نحترز من الوقوع في هذه الفرق، والوسائل وهي الألفة والمحبة والتراث بين المسلمين، ومع ذلك أخبرنا بأن الفرقة واقعة وأن لابد ستقع. وكأن الله قال لا تتفرق، والله قال لا تتفرقوا شرعا، لكن أخبرنا بأن الفرقة واقعة كونا. ولذلك البعض وقع في هذه المسألة، قالوا طب أمرنا شرعا أن نفترق، والله أخبرنا كونا أننا سنفترق، إذن ليس علينا شيء. من الذي يقول ذلك؟ ليس علينا شيء. قدرية. لا. الكبرية طبعا. مين اللي قال القدرية؟ أنت قلت تبرأت منه؟ الفرقة دي ولا إيش؟ وعند تكلموا غير رفع فعلا، مش عارف. أولا هذه جبرية، لا تكون قدرية، لأن هم قالوا خلاص الله عز وجل نهانا لكنها وقعة. فإذا الجبر يقول إيش؟ إن إحنا لا نحاسب على هذه الفرقة. يا ربنا قال إنها وقعت وستقع، يبقى كيف نحاسب عليه؟ وهذا كلام جبري. نقول أيضا والقدرية قالوا إيش؟ لا تفترقوا، الأمر إلينا. كلام الذي قيل هذا ليس يعنينا، لأن أفعالنا عندنا، إحنا نخلقها ونحن نفعل ما نشاء، هذا قول القدرية. أيضا إذا الأمر إلينا، الله لا، أعوذ بالله من ذلك، حاش، قالوا لا يتدخل. أو هذا يعني أدري أن أقول علميا وأسأل الله أن يغفر لنا، لكن أنا نبين لكم، قالوا كأن يرون المسألة عندنا وليست عندهم. هذا هؤلاء ضربوا الشرع بالقدر، وهؤلاء ضربوا القدر بالشرع، والكل على باطل بذلك. أم أهل السنة والجماعة نظروا بالعينين الجميلتين كما هو معتاد، بعين الشرع وعين القدر، استسلمنا وأمنا بما قدره الله عز وجل علينا كونا، لكننا عين الشرع تقول لا، لابد أن ندفع الوسائل بالوسائل التي أمرنا الله عز وجل لجلب الألفة والمودة والمحبة، وندفع نجلب هذه الوسائل وندفع الوسائل التي تؤدي إلى البغضاء والكراهية والفرقة. والذين بين ذلك أن الله عز وجل قال ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. إذن المسألة لن تنقطع، الاختلاف واقع واقع بل مستمر. قال سبحانه وتعالى ولا يزالون مختلفين، وهنا دل على الاستمرار، يزال، فإن لا يزالون مختلفين، إذن لقيام الساعة ستكون هناك اختلاف ويكون هناك فرقة أيضا. إذن الفرقة واقعة بين أهل القبلة الواحدة، واقعة من قبل أن يخلق الله عز وجل السماوات والأرض 50,000 سنة. قال تعالى أول ما خلق الله تبارك وتعالى القلم ثم قال اكتب، قال وما أكتب، قال اكتب ما يكون وما وكان إلى أن تقوم الساعة، يبقى كل ده مكتوب من قبل الخلق، ستقع. وقال ستفرق أمتي على 73 إلى الحديث، كما افترقت اليهود والنصارى، قال كلها في النار إلا واحد، أو جاء في معنى الحديث أيضا. وقال هنا الذي تصريحا هتقع، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم سألت ربي 3 فأعطاني 2 ومنعني 1، سألت ربي ألا يهلك أمتي بسنة بعامة وهي أن تمطر السماء ولا إنبات، السنة اللي هي الجوع والعامة والجد، فأعطانيها. وسألت ألا يهلك أمتي بالغرق فأعطانيها، تابعوا، وسألت ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها، ولعل الحكمة تقولوها أنتم، منع الثالثة وأعطانا الأولى والثانية، مع أن الثالثة ما أعطاها للنبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال وسألت ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها. إذن الفرقة لابد تقع، لكن في هذه الوقعة فيها رحمة، وهي قال العلماء منع الله عز وجل ما استجاب للنبي صلى الله عليه وسلم في منع الفرقة بين نأسهم بينهم شديد، لأنها جعلها بينهم ولم يجعل يسلط الله عز وجل الكفار عليهم حتى يأكلونها ويستأصلون شأفتها، فلن تستأصل شأفة أهل الإسلام أبدا من قبل الكفار، لكن جعل الأهون، لأن قال الإنسان في رواية وهي أهون، هذا أهون، أهون إيش؟ يعني بدل أن يستأصل أهل الكفر شأفة أهل الإسلام بالكلية، فالله عز وجل جعل أن يكون البأس بين المسلمين بينهم وبين بعضهم بعض على الا تزول لطائفه المسلمين بالكليه. لذلك هذا اهون. لذلك قال في حديث جابر الذي رواه البخاري قال لما نزلت هذه الايه قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم قال النبي صلى الله عليه وسلم اعوذ بوجهك فقال او من تحت ارجلكم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعوذ بوجهك قال او يلبسكم شيعا ويضيق بعضكم باس بعض فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا ايسر. شوف هنا ايسر على ان بعضكم يضيق يضعكم شيعا ويضيق بعضكم باس بعض ايسر على ان الكفار هم الذين تسلطون. مهما تسلط اهل الاسلام فهم على اسلام فعلى اقل في الاسلام موجود اما لو تسلط اهل الكفر فلن يعني لن يترك للمسلم فيه في شيء. ذلك استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم قال اعوذ بوجهك فالاجابه جاءت ثم قال ايسر ما استعاذ بالثالثه وهي الثالثه التي منعها الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم لما طلبها. فكان هذا توفيقا بين الادله على ان الله عز وجل قد جعل البأس بين المسلمين حتى لا يكون البأس بين الكافر على المسلم فيكون اشدا من ذلك قال هذا ايسر. اذا الفرقه هنا كانها مع انها وقع قدرا لكن فيها ايضا من رحمه الله عز وجل منع بها قدرا اعظم من ذلك هو ان يتسلط اهل الكفر على اهل الاسلام. فاذا لابد ان نبين الحكمه تقول ان الفرقه وقع قدرا ومع ان نهينا عنها شرعا وهنا لابد لنا ان ننظر الى الحكم والمصالح من ذلك. اولا العبوديه لله عز وجل اظهار العبوديه والاستسلام لله عز وجل لانك لن تكون عبدا لله حتى تسلم له تخضع لله عز وجل. قال تعالى اذ قال له رب اسلم قال اسلمت لرب العالمين. الخضوع لا ياتي الا بهذا التسليم التسليم التام. ينهانا عن الفرقه الله عز وجل ويقضيها علينا نعم سلمنا لك يا رب رضينا بما قدرته كونا وندفع بما امرتنا به شرعا الا يكون. هذا هو الحكمه العظيمه في العبوديه اظهار العبوديه والاستسلام لله عز وجل. قال تعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الايمان من رضي بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد رسولا صلى الله عليه وسلم. وهذا الدعاء عظيم جدا لما تتدبره انت تقوله خاصه من الذكر اليومي لكن تقول رضيت من ذاق طعم الايمان نعم انت تذوق طعم الايمان في قلبك فعلا بتسليمك لله عز وجل. من رضي بالله ربا بكل اقدار الله عز وجل وبالاسلام دينا بكل الاسلام وبالنبي صلى الله عليه وسلم رسولا فاخذ كل ما عن الرسول صلى الله عليه وسلم ما ترك منه شيء. ذكر ثلاث جمل عظيمه جدا تبين لك الاستسلام الحق. هذا الاول انك تظهر العبوديه المحضه لله في هذه المساله. المساله الثانيه التمايز. التمايز كل واحد بيقول انا على الحق انا العابد الاوحد في هذا الكون انا صاحب الفرقه الناجيه ايضا لكن الله عز وجل يعلم حقيقة من هم أصحاب الفرقة الناجية ومن هم أصحاب الهوى ومن هم أصحاب الحق. والله عز وجل أمرك بمصاحبة أهل الحق أو فرقة أهل الهوى أيضا. لذلك الله عز وجل يفعل ذلك سبحانه وتعالى قال ليميز الخبيث يميز الله الخبيث من الطيب. إن الذين تولوا منكم يلتقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنه. تمييز يأمرهم من السماء بشيء فيخالف فيميز بين أهل الإسلام وأهل النفاق. فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. تمييز وهذه كلها تسحبها على هذه المسألة. التمييز الله يميز سبحانه وتعالى لذلك. وهذا هو الذي لابد أنك تنتبه له في هذه المسألة كيف أنك توازن بين وقوعها قدرا وأمرنا باجتنابها شرعا. ثم الثالثة أنك تتعامل مع هذه المسألة بتدفع الباطل لأن أمرنا بالنهي عن الفرقة وفيها دفع الباطل. ذلك من الحكم دفع الله الباطل بالحق. قال تعالى إن الباطل كان زهوقا. طبعا الباطل ينتفش ويكبر ويستطيل وكأنه بلون كده في السماء أيضا وهذا الاختلاف كأنه باطل ينتفش فلما يظهر الحق ويعلو عليه تجد أن هذا كله ينزل ما يكون له علو. إذا على الحق انتصر وهذا لا يكون إلا بدفع هذا الباطل بالأساليب الشرعية قد بيناها. إذن لابد أن نقول أن هذا نوع من القدر كما بينا القدر قدر أنواع قدر لابد أن تسلم به لا مدفع لك فيه. وهذه المصائب والابتلاءات التي يمزينا الله عز وجل والأمرات، أنك لابد تسلم وتصبر وترضى كمان. درجات اللي هنا الصبر والصبر والرضا والفرح كمان بعد ذلك إن كان لي. وهناك أقدار لا يمكن أن تستسلم لها، لابد أن تدفعها، والفرقة من القدر الذي لابد أن ندفعه. فرقة التي ندفعها، فرقة المزمومة لابد أن ندفعها، والفرقة المحمودة سنتركها لأننا أمرنا بها الذي بيناها من قبل. طيب، هذا يبين لك المسألة التي فيها في هذه الأنواع. طبعا المسألة قد تطول في موضوع الأنواع، الفرقة بين الفرقة وبين الاختلاف، وقد يطول الكلام يكون في الاختلاف، اختلاف أنواع، اختلاف التنوع، اختلاف التضاد. لكن حقيقة يعني احنا بيناها بتفصيل في كتاب الشريعة للأجري، وما أريد أن أنا أستفيد فيها هنا لأنه لم يذكرها المؤلف، لعل لو أتى عليها ممكن نبينها إن شاء الله في في في أوقات أخرى. لأن الحق أن العلاقة، في فرق بين العلاقة بس لو أشير إليها بين الفرقة والاختلاف. يعني الفرقة والاختلاف في علاقة عموم وخصوص، كل فرقة لابد لها من اختلاف، يعني لابد من الفرقة نابعة من الخلاف، ولكن ليس كل اختلاف يؤدي إلى فرقة. لا يشترط، ممكن يبقى فيه اختلاف في الرأي في مسائل يسوق فيها الاجتهاد ولا يؤدي إلى فرقة، يعني اختلاف في مسألة اجتهادية لا يشترط يؤدي إلى فرقة، لكن كل فرقة لابد لها من اختلاف. إن وقعت الفرقة يبقى لابد من اختلاف، لكن إن وقع الاختلاف لا يشترط أن يؤدي إلى الفرقة، لأن في اختلاف. وطبعا هذه نتيجة للكلام عن الاختلاف التنوع واختلاف التضاد. اختلاف التنوع يسيرا، واختلاف التضاد اللي هو ممكن فيه راجح ومرجوح. اختلاف التنوع اللي هو الكل فيه مقبول، زي الاختلاف في أذكار دعاء الاستفتاح، الاختلاف في صيغ التشهد، الاختلاف في صيغ الأذان مثلا اللي موجودة، كل هذه اختلاف يسمى اختلاف تنوع. يعني ايه تنوع؟ يعني الكل صيغ وكل له أدلة وكل ممكن أنك تعمل بها، لا إشكال في ذلك أيضا. فهذا من الخلاف يسمى الخلاف التنوع. وهناك خلاف تضاد، وهذا جزء منه فيه إنكار وجزء ليس فيه إنكار. يعني خلاف تضاد أنه الرأيان ليس تنوع، إما هذا وإما هذا، راجح ومرجوح. لكن قد يكون الخلاف التضاد الذي فيه إنكار الذي له حظ من الأدلة، اللي هو الخلاف الذي معتبر يسمى هو تضاد، لكن الخلاف معتبر، بمعنى كل واحد له رأي قوي وقد يتساوى الأدلة، فهنا فيه الإعذار. يعني مثلا كالقبض والبسط في الصلاة في الإرسال، إن تقبض بعد الرفع من الركوع أم ترسل، ده خلاف وفي أدلة بين المذاهب وبين العلماء، وده خلاف تضاد، لأن إما ترسل أو تقبض. ولهذا مع قول هذا مع قول، العلماء قالوا إن نعم هو تضاد في راجح ومرجوح، لكن كل واحد في خلاف قوي في المسألة فلا إنكار فيه، لا تنكر عليه مثلا فيه. وهناك خلافات قد يكون فيها إنكار، لا إنه ليس الخلاف فيها معتبر، مثلا كمثلا زواج المرأة بدون ولي، هو في خلاف، لكن هل هو من الخلاف الذي لا إنكار فيه؟ لا، هو الإنكار فيه إنه في نصوص، وإن قال به حتى من أحد من الأئمة لكنه فيه راجح ومرجوح وقد ينكر فيه، لأن الخلاف فيه يعني مسألة فيها نصوص ظاهرة في ذلك. أو مثلا كالذي يمنع بيع المصرات كالأحناف، والحديث في الصحيحين ويقول أنه مخالف للأصول، وبيع المصرات صحيح مستثنى. أو كما قال الإمام مالك مثلا في عدم العمل بالحديث البيعان بالخيار على أن أهل المدينة لم يكن يعملون به، والحديث في الصحيحين. فنقول هو خلاف نعم، لكن الحق أن هنا هذا يخالف، هذا ليس من الخلاف المقبول اللي هو الخلاف السائغ فيه، نقول فيه هذا يكون فيه راجح ومرجوح. أيضا مثل اللي تكلمت عنه في الفقه في بعض المسائل في العقيدة، بعض أقول المسائل لأن الأصل أنه ما فيش خلاف في العقيدة، لكن وجدنا في بعض المسائل جاءت عن الصحابة في مسألة رؤية مثلا النبي صلى الله عليه وسلم ربه، ابن عباس يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه في المعراج، وعائشة وغيرها تنكر ذلك إنكارا شديدا وترى أن هذا ما يمكن أن يقال. وقع الخلاف فيها وقع، لكن هي طبعا مش وصول الإيمان، لكن وقع فيها، وكل واحد له عنده دليل، وإن كان راجح طبعا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يره، لكن وقع ابن عباس قال ذلك وقد حدث فيه. مثلا هذه مسألة قال نور أن أراه، والثاني قال نور إني أراه، يعني في ذلك ولا تدرك الأبصار إلى آخر المسألة. تكلمنا عنها، تكلم كمثال لخلاف هنا في العقيدة بعض الصحابة، لكنه لابد أنه أصل لا يوجد خلاف في عقيدة أهل السنة والجماعة أصلا، لكن بعض المسائل وردت منها هذه، منها مثلا سماع الميت، ورد على البعض في ذلك سماع الميت مثلا، والخلاف اللي موجود في بعض الأدلة من هذه المسألة أيضا، لكن التأصيل عندهم واحد، يعني لا يحمل هذا الخلاف على مثلا الخلاف اللي موجود في الطوائف بقى في مسألة الصفات، بعدم إثبات الصفات الخبرية أو الصفات الفعلية مثلا ذلك، أو مثلا مسائل العلو وغير ذلك. فهذه كلها نقول هنا إيش، هذه لا ليست هذه من الخلاف الذي يعد لا مفارقة، هذه من الفرقة المزمومة التي لابد أن تفارق هؤلاء في اعتقادهم، فلا بد أن نبين الفرق في مسألة الخلاف. من هذا الخلاف الذي ورد عن الصحابة مسألة عذاب الميت ببكاء أهلي عليه، ما ورد على عبد الله بن عمر وعمر بن الخطاب رضي الله عنه، ورد عائشة عنه بذلك، ولا تزر وزرة وزرة أخرى، لكن ثابت الكلام. فهذه من المسائل، لكن هذه ليست في الأصول، أو نقصد في الاعتقاد اللي موجود. فأول اختلاف في قوله تعالى فإنما تولوا فثم وجه الله، بعض أهل العلم قالوا فثم وجه الله المقصود بها القبلة، ومن الشافعي قال ذلك أن الآية في القبلة، وابن تيمية والبعض قال لا، هذه وإن كانت السياق في القبلة لكنه أيضا يثبت بها الوجه، مع أن الكل يثبت الوجه، لكن هنا مسألة في حمل الآية، هذا خلاف وثبت، لكن هذا من الخلاف الذي لا إنكار فيه، لأنه فيه حظ من النظر وفي المسألة هذه. من أيضا قوله تعالى يوم يكشف عن ساق، لأن الآية ليست فيها إضافة إلى الله، لكن جاءت من الحديث يوم القيامة، حديث الصراط أيضا فتكلموا فيه، وغير ذلك بعض المسائل التي الخلاف فيها لا إنكار فيه، لكن الإنكار يكون في أصول العقيدة في مسألة الصفات والقدر والإيمان إلى غير ذلك. هذه التي قلنا إن هذا الاختلاف لا يقبل، هذا اختلاف مذموم، ومن يقول به خرج عن اعتقاد أهل السنة والجماعة. من أيضا عدم التفرقة بين الإصرار والاستحلال، ودي بيناها في شروحات أخرى، يعني الإصرار على فعل الكبيرة غير الاستحلال، البعض أخذ الإصرار على أنه استحلال، فجعل من يصر على الكبيرة أنه استحل فيكفر بذلك أيضا، وهذه مسألة، وهذه بقى فرقة بين أهل السنة وأهل البدع، لأن أهل البدع في الوعد والوعيد حملوا ذلك على الاستحلال وكفروا، وأهل السنة قالوا لا، في فارق بين الإصرار وبين الاستحلال، وقد بيناه في مسائل أخرى أيضا. يعني من كرر شرب الخمر، وعندكم الحديث الرجل الذي كان يلقب بحمار قال أكثر ما يؤتى به، والنبي صلى الله عليه وسلم أثبت له نعم الحب، بل قام عليه الحد ولم يكفره، فده مع أنه كان يكرر أيضا. فإذا هناك فرق، هذا فرق في التقصير، فمن يجعل الإصرار كاستحلال وهذا فعل الخوارج، فهذا لا، هذه من المفارقة المذمومة. وكذلك في القدر إلى غير ذلك من الأمور، والإرجاء والإيمان إلى غير ذلك من الأمور التي قد نقول بيناها. فهذه كلها في فرق بين هذا الافتراق وهذا الافتراق، الخلاف السائق الذي يقبل أو الخلاف المحمود والخلاف المذموم في ذلك، وفرقنا بين الفرقة وبين الاختلاف. يعني هو كان يعني ممكن يتبقى بأن أسباب الفرقة تجدها، وهذا يعني مبحث أن ننهي بذلك القدر يكتفي في الكتاب، بأن الفرقة يعني عند أهل العلم بينوها، يعني وقوع الأسباب الاختلاف، أقول بعضهم قال أولها ونسيان الحظ، كما يقال نسيان الحظ اللي من قوله تعالى فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء. فقالوا هنا لما نسوا حظا مما ذكروا به لم يأخذوا الدين بالكلية، لم يأخذوا الشرع بالكلية، فنسوا حظا مما ذكروا به، وكل هذا الاختلاف وقع من أول اليهود والنصارى والفرق المختلفة، كل هؤلاء أخذ بجانب الوعد والوعيد، الإيمان، القدر، الإرجاء، القدر، اليهود والنصارى حتى لما وقعوا في التسليس ووقعوا في الانتقاص من الأنبياء وغير ذلك أيضا، كل هذا نسوا حظا مما ذكروا به، فوقع الاختلاف في الأمة بسبب ذلك، من أول المعطلة يعني في باب العقيدة اللي هم انتسبوا لأهل السنة، الجهمية والمعطلة بأنواعهم إلى ما وصلوا إليه من الأشعرة وغير ذلك وما بينهما، ومن أول القدرية والجبرية، ومن أول في الإيمان المرجئة والخوارج، كل هؤلاء نسوا حظا مما ذكروا به فوقعوا فيما وقعوا فيه من ذلك. الأمر الثاني الذي أدى للاختلاف أيضا هو ظهور البدع بذلك أيضا، وهذا يؤدي لا شك إلى الاختلاف. وقبلها دخول الحاقدين في الإسلام. لما دخل أهل الحقد الإسلام أدى ذلك إلى الفرقة والاختلاف. يعني من أسباب تنازع المسلمين واختلافهم دخول الحاقدين، وده عمل خارجي حقيقة، لكنه يؤدي. قال تعالى: ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. فالعقوبة كانت من النفس، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. وهذا الأمر الثاني أيضا إرادة الدنيا، يعني دخول الحاقدين فأدى ذلك إلى وقوع الاختلاف بين المسلمين. طيب، والأمر الثاني يعني إن البعض يقول لك إيش، كل ما نتكلم عن وقوع شيء في المسلمين يقول لك أهو السبب أعداء الإسلام. ما هو نعم ماشي أعداء الإسلام، لكن أنت هتعلق كل شيء على شماعة أعداء الإسلام؟ الله عز وجل بين: أو لما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثل قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. فلا بد إن إحنا لا نعلق كل شيء أيضا على مخططات خارجية وخلاص، ما إحنا اللي بنسمح بذلك، نحن الذين نسمح بهذا الأمر. إذا هو من عند أنفسنا، نعم هنا من نعم في أهل حقد وأهل مكر يكيدون بالإسلام، لكن من يفتح الباب لهؤلاء؟ أهل الإسلام، ضعاف النفوس، ضعاف الإيمان، فلابد أن نستيقظ بذلك، لا يكون هذا حجة لنا. فحب الدنيا كان من أيضا من الأسباب التي يؤدي إلى تفرق المسلمين وتنازعهم واختلافهم، حب الدنيا. هذا أيضا الشهوات وحب الدنيا، ده أمر ثالث. يعني نسوا حذر ما ذكروا به دخول الحاقدين، حب الشهوات وحب الدنيا. وهذه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، لما جاء أبو عبيدة بن البحرين بالغنيمة أو الجزية، فلما سمع الصحابة أو الناس خرجوا كلهم ينتظرون أبو عبيدة، فلما بلغهم كما قال خرجوا في نفس المرأة كلهم مجتمعين، قال: لعله بلغكم أن أبو عبيدة جاء من البحرين. والنبي يبتسم صلى الله عليه وسلم، أو من هجر، ثم قال: والله ما الفقر أخشى عليه. انظر إلى سلم وهو الصادق المصدوق الذي لا ينطق إلا عن الهوى، لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، استغفر الله. فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من قبلكم، من كان قبلكم، فتنافسوها فتتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتكم. يعني مسألة مش في الفقر اللي بخاف عليها، لا، حب الدنيا. ونحن الآن يعني لما كل واحد بينظر لحاله ما يكتفي بما أعطاه الله في الدنيا، بيشرئب للأعلى في الدين تجد ما يشرئب. ليش؟ حب الدنيا في القلوب. خلينا نتكلم بصراحة، الدنيا تملكت القلوب ليل نهار. الآن نتكلم عن الأسعار وعن الأموال وعن الرزق والدخل، وإزاي نعلي ونشتري ونبيع ونفعل، وإزاي هو خير جيد، لكن المال في القلوب نعم ليس في اليد. وهذا الفرق بيننا وبين الصحابة. لكن يوسف حذرنا، قال: ليس الفخر أخشى عليكم، بلى أنا أخشى عليكم من الدنيا تبسط لكم الدنيا. والحق لو نظرت البلاد المسلمين، أكثر الأموال في بلاد المسلمين، كان التوزيع البلاد المسلمين ربنا حباهم بثروات في الأرض وبمعادن وبنفط وبأموال، بل بسكان وبثروات. لو لقيت الأمور يعني الثروات اللي موجودة في بلاد المسلمين أعظم بكثير. ليش هي مطمع للكفار؟ لما فيها من ثروات؟ وليه الاستعمار اللي كان موجود من قبل؟ نهيك عن المخطط الديني ده أمر، لكن هو كان عندهم مخططات أيضا استخدام الثروات. فكانت البلاد الإسلامية فيها ثروات كثيرة جدا، لذلك كانت مطمع في الاستعمار، ومش هيطمع إلا لو ياخد يستفيد. إذا الأموال موجودة، الأشياء موجود، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يبين إن المسألة مش في الفقر، لا لا، ده الدنيا تبسط عليك كما بسط على من كان قبلكم فتنافسوها. والآن انظر لأموال المسلمين بأين تدفع، المليارات بتدفع في إيش؟ بتدفع في إقامة الدين، أم بتدفع في الحفلات والموسيقى والغناء والكرة والمعارض والفن وكل أي شيء ملوش علاقة بالناس أو بالدين، تنفق الأموال في ذلك، تضيع هباء منثورا. ومليارات تقام بها أمم كاملة في ذلك. وهذا الذي حذرنا من الإنسان بصرة الدنيا. فحب الشهوات وحب الدنيا كان من أسباب الافتراق والاختلاف الآن. وهذا اللي حدث حتى لما أرادوا، وده ليس في المال فقط، ده حتى في النزاع في السلطان، وهذا ليس في زماننا بل قديم. انظر إلى عام 72 هجري، ده هجري 72 في المئة الأولى، لتعلم المسألة بعد زمن الصحابة. أربع أمراء للحج راية بني أمية، يوم عرفوا أربع رايات، لكل راية أمير يحج بمجموعة. راية بني أمية رفعت، ورايه المختار ابن ابي عبيد رفعت مع طائفه، ورايه تحت عبد الله بن الزبير رفعت الطائفه الثالثه، ورايه الخوارج نافع بن الازرق. الاربعه حجوا في سنه 72 73 هجري، وكل واحد معاه رايته رافعه في عرفه. بعد 60 سنه فقط من وفاه النبي صلى الله عليه وسلم، والذي حتى من العلماء تكلموا، ابو برزه في الحديث لرواه البخاري رضي الله عن الجميع قال: والله اني لا احتسب عند الله اني اصبحت ساخطا على هذا الحي من قريش، ان هذا الذي في العراق انما يقاتل على الدنيا، وان هذا الذي هنا انما يقاتل على الدنيا، وان اولئك يعني القراء الخوارج انما يقاتلون على الدنيا. فانظروا الاختلاف، ما هو هذه هي الذي قال عليه وسلم الشهوات وحب الدنيا. ما نتعرض للاشخاص لكن هذا واقع كان وكانت موجوده، الا ان استقر الامر بعد ذلك كما استقر بالقتال بقى ورجعوا للتاريخ، لكن كان في فرقه، كان في فرقه، وكل واحد حتى لو كان نقول ان البعض كان يريدها لاقامه الدين، لكن هنا ابو برزه كانه يلمز على ان المساله كانت اربع رايات والاربعه بيحج تحت اربع امراء موجودين. فحب الدنيا كان من اسباب التفرق، فهنا لابد ان ننظر بالتفرق ايش اسبابه. لما نضع ايدينا على الامراض نستطيع ان احنا نعالج بحق ولا ننظر. وهذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم: عندك الفرقه جاءت فناس حظا مما ذكروا به، كل واحد خد طرف من الشر حتى ما اعيد في الطوائف، والدنيا وحب الشهوات ودخول الحاقدين للاسلام كان كلها اسباب لخروج لدخول الفتن والتفرق الناس فيها. وهذا يعني هذا الذي لما تضع يدك على العيب تستطيع انك تضع خطه للعلاج. وهذا طبعا قد بيناه في السياق الكلام حتى لا اكرر، انا اكتفي بهذا القدر من هذا الباب، وان كان اختم بس اذكر الفوائد لعل ما عرضش عن الفوائد، كنت انا كاتبها هنا في الباب في الحديث اللي قالها. قول طبعا الاجتماع وسيلة إلى الجنة والافتراق وسيلة إلى النار. قول النبي صلى الله عليه وسلم: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات ميتة جاهلية، في بعض الروايات وقال الفرقة رحمة والجماعة رحمة والفرقة عذاب. فالاجتماع وسيلة إلى الجنة والفرقة وسيلة إلى النار أيضا. وفي رواية: من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، فإن الشيطان مع الواحد ومن الاثنين أبعد. وهذا يدل على أن الشيطان يحب الانفراد، الانفراد محبوب لشيء. حتى النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المرء يعني يسافر وحده او ينام في بيته وحده او يكون منفردا، لان يعرض نفسه للشيطان. فالشيطان مع الواحد هو من الاثنين ابعد، لذلك لابد هنا من مساله هذه تراعى في الاجتماع ايضا. و طيب نكتفي بهذا القدر، لو نقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. في اي اسئله سريعه من عشان ندخل في التسجيل.